الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نكرر الصلاة على هذا النبي العظيم، ثم نسأل الله أن يجمعنا به، أن يشفعه فينا في ذلك اليوم العظيم، وأن يريدنا حوضه يسقينا منه شربة لا نظما بعدها أبدا. نواصل ونحن على مشارف الفراغ من هذا الكتاب العظيم، الأربعين النووية للإمام أبي زكريا شرف الدين النووي رحمه الله. وهذا الحديث 35 بعنوان عظيم: أخوة الإسلام. يعني يقصد الإخاء في الإسلام. هذا الحديث أحوج ما تكون إليه الأمة الإسلامية الآن، وقد تفرغت وتشتتت، بل حملت السلاح بعضا على بعض، بل أصبحت المؤامرات ليلا نهارا. ننظر إلى الغرب بكفره وضلاله، يتجمعون ويتكتلون، وننظر إلى مشرق الإسلام فنجد العداوات والشحناء. يقول هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحذف امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. روى الحديث الإمام مسلم رحمه الله. بدأ هذا الحديث بالنهي الواضح بلا من نهي، التي تفيد الإلزام. لا تحاسدوا، أي لا يكن بينكم الحسد. والحسد غير الغبطة، الحسد زوال نعمة الآخر. زول الله يعطيه نعمة: علم، مال، سكن، سيارة، صحة. الآخر بدل ما يتمنى أن الله يزيد هذا ويثبته، يحسد في قلبه. والنبي يقول: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حسد مرض، مرض قوي وشديد وفتاك وغاتل. لذلك قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا. وهذا من أنواع التنافس الغير كريم في البيوع، هذا في أحكام البيع. نحن هنا عندنا جزية منه، لكن ما حرام، لكن هي واحدة من يعني من السيناريو. هنا دي بنسميها الدلالة، اللي هي ارتفاع الأسعار تنافسا. لكن إن لم تكن بنية أن الإنسان يضر الآخر، يعني يجي إنسان يقول لصاحب السلعة: أعطيك 100 ألف، يجي الآخر ما داير السلعة، لكن ما داير دي يشتريها، يقول لي هذول بديك 110. هذا هو التناجش. أما إذا كان صاحب السلعة وضع السلعة ولم ينتهي عقد البيع بشروط البيوع في الأحكام، ما انتهى العقد، يعني لم يتم التراضي، يعني سموه العلماء الإيجاب والقبول في أحكام البيع، ما تم، خلاص هذا جائز. ولا تباغضوا، البغض هو الكراهية التي لا تقوم على أصول شرعية، تبغض إنسان لأنه قاطعك بك أمك، تبغض إنسان لأنه جمش وما سلم عليك ما عرف الحاصل. أما أن تبغض من أجل دين كبغض اليهود والكفرة هؤلاء، الآن العكس، نحن الآن الأمة الإسلامية تتباغض وتجيش جيوش في حدود الدول بتاعتها، والطيران من إيران إلى سوريا، من سوريا إلى العراق، من الأكراد إلى تركيا، دوس الطيران كده، لكن هو واحد ما في طيارة من العالم الإسلامي مشت حلقت في أجواء لندن أو باريس أو البيت الأبيض، ما حصل. لكن يجلس بعضهم يبغض بعضهم البغض. الآن راجع بالله الوسائط، شوف الآن وسائطنا في السودان، شوف البغضاء التي تنتشر في الآن في أجهزتنا في السودان، ويسلم منها الكفرة والملحدين بكل مكوناتهم. أهل العلمانية سالمين، تعال من شوف شبابنا يلبسوا فنايل رولاندو وميسي وغيره، يحبوا ذلك وتلقاه يبغض آخر. عشان كده النبي قال ولا تباغضوا ولا تدابروا. الدبر أنك تدي زول ظهرك تقبل منه، يا زول يا زول أديب أنت مقبل كده زعلان منه، في حاجة كلام طارق صايف ما عندها قيمة. ولا يبيع بعضكم على بيع آخر، يدخل في الكلام الجبال هذا في قضايا البيوع. إذا في دول اشترى السلعة أنت ما تريد ثاني تشتريها، شكد النبي قال لا يجوز بيعتين في بيعة، وفي حديث غير هذا الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. لكن إذا تم الإنجاز، يعني إذا البيعة تمت ثاني ما يجوز. برضو الخطبة إذا بدو الخطب امرأة وتم الإيجاب الدو خلاص ما يجوز تمشي تقول له هذا الخطيبة جاي، أنا جيت امبارح من السعودية وعندي توسانة وده زول مفلس والله يديها لكم الجوع. أما إذا ما تم، ابن كثير قال في رجل جاب أشتي بفرس مر على الحسن بن علي ابن أبي طالب سلم عليه، قال له إلى أين؟ قال إلى بني فلان. قالوا لما؟ قال أخطب بنتهم فلانة لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية. الحسن قال له أخطبها لي معك، أخطبها لي شنو؟ العلماء قالوا ده جائز لأنه ذاك لا سمدوا. فدمش هناك وقابل أبو البيت والبيت، قالوا أنا جاي من هناك أخطبك ليه؟ للأمير، أمير الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس الدنيا كلها يزيد بن معاوية، رئيس البلد بما أن المحيط إلى الخليج، مدى اللي بتاكل لنا ده هنا سودان لنا ده حاجة كبيرة قدر الدنيا. قال له لما جيت ماشي لاقاني الحسن ابن علي، طبعا يزيد حاكم مال الدنيا كلها وين عنده. قال الحسن، قال خدمه الحسن ها لما عنده فلس ابو الدقيق. قامت البت قبل ما أبوها وأمها يقولوا، قالت يا عمّا اختر لي أنت، اختر لي أنت. قال لي أنا أختار لك الحسن. قالت لما المؤهل شنو؟ شهادته خريج وين؟ أنه كم عربية؟ عمارته شرع 60 كمين؟ ورن أنت؟ قال له والله يا بنت أخي لا شيء غير أني رأيت شفتيه في شفتي رسول الله يقبله. بس شفت في كريم قعدت وقابلت به زوجا، لا عائلت لي فلوس لا عائلت لي حكم، والله ده كان بنوتنا لو قالوا له ده كابتن فريق الموردة كان جرم فوق، خلنا نبقى أمير الدنيا. بس ده قالوا له شنو كابتن فريق شنو الموردة، بس مو ريال مدريد ولو برشلونة، لا بس الموردة جاري. فجي يقول له دايره ده سيبوني من الملام من هذا غادره، لكن لانه امر الدين فعشان كده ما يجوز البيع على البيع. قال وكونوا انتو ديز، نحن كلنا عباد الله اخوانا. ده شعار عجيب، دي الوحدة الحقيقية. ما تقول لي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وشنو رابطة العالم الإسلامي، ده زي ما قال ابن عباد الشاعر الأندلسي، قال أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا سولة الأسد. ده الكلام فارغ. الدعوة الرابطة يا هدي، كونوا عباد الله إخوانا، لا يربطكم مال ولا نسب ولا حسب ولا أرض ولا لجنة ولا هيئة، يجمعكم دين من نبي عظيم جاء به من رب العالمين. هذه أقوى رابطة، أقوى شنو رابطة. المسلم أخو المسلم، أخو مولى التيمان. والله أقول لك أنا والله من ظهر أنا وفلان من ظهر واحد، والمحكمتهم قائمة وقاعدة في الواطة من بطن واحد مرقوا هنا. لا ده إخاء عجيب، إخاء يقوم على الدين والعقيدة. إنما المؤمنون إخوة، النص القرآني قال لا يظلمه. خلي بالك، الظلم القروش والظلم القطيعة والغيبة والنميمة، دي ظلم من القروش براين. والظلم في الحكم بينك وبينه في سحناء، يسألوك منه تظلمه، بس أنك ما تكون زعلان منه. يعني أنت ده الامتحان، يسألوك من خصمك، يسألوك منه، هنا يا دوب ده الامتحان، يا دوب دمت ده كرب فارغ، بس لأنك زعلان منه. لكن أنت لو أنصفت، هذا هو العدل، هذا هو العدل. شباب كابين الجاز جلوا الشيخ من الألباني رحمه الله يطعنون في أحد من بينهم، كان اختلاف زاهد الكوسري، فعاوزين يقلل من شأن زاهد الكوسري، لأن الألباني في اللحظة دي انتهت له إمامة علم الحديث. فدا يقول لك، قالوا له يا شيخ ايش در الكوسري بعلم الحديث والحديث؟ شوف الرد، قال له لا، انه جبل في علم الحديث، انه جبل، جبل ما بينطلع، يعني انا ما بقدر اطلع جبله. ده يا جماعه ده عين العدل، عين شنو العدل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام دخلت عليه مجموعه من مناطق نجد مشركين ما جاي يسلموا، جو غاشينه وفايتين تقريبهم، فسلم عليهم وكرمهم وسألهم عن شيخ رئيس القبيلة، فقالوا له فلان الفلاني، اتضح انه بيعرفه وهو عليه شركه. قالوا له تعرفه؟ قال نعم، ما علمنا عليه الا ناصرا للضعيف، مكرما للضيف، مجتهدا في الحق، عدلا في قيادة ناسه. طوال الجماعة حفظوا الكلام ده، مشوا هناك لشيخهم قالوا له جينا كذا كذا، الصابي ده يعني الصابي المفارق الدرب، وكين قال فيك كيت كيت كيت، قال لهم قال كذا كلكم متأكدين؟ قالوا لي، قال والله هذا رجل حري أن أتبعه. ده الرأي لأننا دار أبرأ ساق القبيلة وجبايا على الإسلام. السبب شنو؟ العدل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال والله ما عندك، والله يحلكم ما عندكم غايب، كسكم غايب، لا، الصفات السمحة فيه ذكرها. هذا يا جماعة قال لا يظلمه ولا يخذله. نحن تعرف، خلي بالك الخزان فوتنا كلامه ده، نحن الآن نجيش الجيوش عشان ننصر آخر على غير الدين على أخو مسلم. الآن انظر الخارطة العالم الإسلامي، شوف الخارطة، إيران تجيش جيوشها تنصر روسيا على سوريا المسلمة، وهكذا كله. نعم أنا في السنان لوكلاك ده عندنا كري، يعني الشوط خارج الجون كلنا عندنا، لا تخذلوا. عشان كده مراد الثاني، مراد الثاني الخليفة العثماني كان بينه وبين الخليفة العباسي خصومة، يعني متحاربين. فلما تحرقت جيوش الصليبيين جاءت تقصد الدولة العباسية، مراد طوالي ما شبايع الخليفة العباسي وبيدوروا، قالوا لي يا زول انت ما قاعدين، الزول لخصمك تمشي تجيب معه. قال والله لأن أرعى الغنم والإبل من ورائه خير من أن أرعى الخنازير مع أولئك الكفرة. شفت العقل يا خدمة يا أخي؟ عندنا نماذج في العالم الإسلامي، بس دايرين شبابنا يقرأ التاريخ الإسلامي لكن ما يقرأ تاريخ المجرمين ديل. أي ما نسأل الآن أن المشكلة التاريخ الموجود في المكتبة داير إعادة، داير إعادة نظر، لأنه ما كتبوه ناس صادقين. تاريخ الإسلام الآن مدرسة طلابنا في الجامعات وفي المعاهد وفي كذا هو تاريخ ما بقول مشوه، مكذوب، كتبوه ناس فيليب حتي وجول تشهيل، هؤلاء الكذبة المنافقين الحاقدين. لكن عم شكرا تاريخ الإسلام للإمام محمود أحمد شاكر في 20 مجلد، أقرأ سيرة ابن كثير للإمام العماد ابن كثير، أقرأ البداية والنهاية لابن كثير، أقرأ تاريخ الطبري، أقرأ. لكن ما تقرأ لي جيل كلام ما، عشان تعرف نحن عندنا نماذج قدمناه للأمة الإسلامية. قال ولا يكذبوا، ما تخليك بكذاب وما تكذبوا، خلي بالك دي قاعدة. الإمام أحمد بن حنبل قال الأصل في المسلم أن يقبل كلامه. الإمام أحمد بن حنبل قال منذ المسلم ما بلغ كفره، خلت قال كلامه ماله صح، إلا يثبت بعدين شنو يطبع كذب يجي شلته. أما أنا مسلم أخبرني بخبر، الأصل أني أقبل شنو؟ أقبل الكلام. عشان كده ما تشتغل ساكت، والله يا أخي لو ترجع اليومين تشوف الحاصل حكاية عجيبة. ولا يحقره، ما يحقر به، عشان عنده قروش. هو مسكين جاي من الجزيرة شاير حطبا بيت وانت راكب لك توسانة، ما تدل العجاج وتسي دربك، ما الله ذاك ده، ما تحقر به يا أخي. يا أخي أنصره، يا أخي عزه، يا أخي ده مسلم، يا أخي ده يعمل الدين، يا أخي ده يلتقي معاك مع في رب ونبي وقبلة. إياك أنك تحقره. النبي صلى الله عليه وسلم قال التغوى ها هنا، التغوى يعني وين؟ مين هنا؟ مين في اللسان؟ كذب البلدي. التغوى محلها وين؟ في القلب. طيب بعرفها منو؟ نمشي مستشفى القلب هنا في الكويت، طلعوا علينا بالأجهزة ذلك لي، أقول لك هذا خش الدم، والله يا عمنا يعني إيمان قايته ثلاثة بقدر اللي بيعرفوا منو ده؟ يعرفوا الله بس. ألا إن في الجسد مضغة حتى إذا صلحت، المساحة الكبيرة دي 1.5 متر في 3-4 متر ماكي كله قايم بجنبه كفة اليد دي، القلب ده شفته فتاة وذكرة. إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا ما صلحت معليش أمي ناس الملاكمة، أمي نبقى ناس تقوم بنية قلبك مرض انت تاني هذول ما تنافع، ما تحق الناس بيغلدك وتقول انا والله كذب عنها، لا هذه بتنفع مين تنفع دي؟ انت ما تبقى تسجل بقى ملاكم. لكن شوف المنافقين جماشين لقوا عبد الله بن مسعود طالع له في فرع الشجره بحته ولي غنم، طبعا من خفه الفرع شايله، الفرع ماله شايله، بعدين عايله الكريعات دقات بيبقى يضحكوا فيك رعيو. طوالي كان ذا القوالة دي ودوها وين؟ ودوها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أتعجبون من دقة أقدامه؟ والله إنهما عند الله لأثقل من جبل أحد، أثقل من جبل شنو؟ تعلمني ما الكلمات اللي عندنا حايمة في العالم دي، أخذ لك لواري وأخذ لك بطاحات لملالك غلد وش شوف ما فيهم كده، والله الظل ده ما يشيله من التبل، لكن ما قدموا لديننا شيء، شغالين من بطحين كل ما جاء ظالم كل ما جاء ظالم هم جروا استقبلوا في المطار وحيودوا بقول الموسيقى وجايين وغلاد مترين في متر وشوفنا عبد الله المسعود الكلعين دوار لكن نصروا شنو نصروا هذا الدين بحسب امرئ من الشر يكفيه الشر ان يحقر اخاه المسلم تاني رجع للحقاره يعني تاني رجع النبي ده ما بيتكلم بنور رباني وبيكشف لنا مستقبل الله يحطه له قدامه انه زمان كان في مجتمع ما في زوجة قروش بيجلس نخرته فوق المفلسين ما في زول بيهل زول والله سمع ابو ذر رفع صوته قال له انك امرؤ فيك جاهليه قفل طوال ما في المسلم ده ما يحاجر الثاني بعدين ما ترتفع بك الوظائف الوظيفه تجي المكتب السكرتير يقول لك عندك موعد خلاص ابني يا ستو انت ما عندك موعد هاي بعدين ملك الموت تجي يقول لي عندك موعد انا هاي برجع اهلي لكن وكيت ملك الموت يجي لي سيدي كده جوا يقولوا له انك معاه موعد خليه يدق لك الباب يقول لك عن اذنك يا حالاته لا اخش على كتله لا لا لا لا يا اخي انت بيجنو العرب يجي من فوق يقول دخلت على رسول الله ولم اجد عنده بواب الاعظم منه من في الدنيا قاجد من توقع عجيب هذول من وين باكر دورك بيجي باكر وتحكي عيسي نادر عاد يبيع الوظائف دي ذاتها يقول لك نسهلك موضوعك تعال بي انا اكلمك تعال بي يادي انا خمتلك عشان اكيبك في دورك قوام قوام كده بس لا ما يحقروا ما في كل المسلم بالاجماع من شعرته ليه ظفوره على المسلم حرام دمه وماله وعرضه خلي بالك هذه الكلمات كانت ده البيان الأمة الإسلامية دي في بيانين معناها طبعا الناس ما كيف ذي البيانات يقول لك اللي قالوا الحجر جايب البيان اوف ما في اي حاجة 100 بيان ناكل فيه ما 700 والله ما سقلنا لموية ذرقة الأمة الإسلامية دي قامت ببيانين البيانين دي للغاهن النبي صلى الله عليه وسلم بيان افتتاح الدولة بيان وداع الدولة البيان الأول هجرته لما عبد الله بن سلام قال أول ما وقع في أذني أول كلام سمعته من النبي ده البيان رقم 1 يا أيها الناس أفشوا السلام لما انتهى من الخطاب وآخر بيان خط النقاط على الحروف ومن الآخر ختم بالكلمات دي قال إنما أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا بعد ما انتهى سأل سؤال قال لهم إنكم غدا ستلغون الله وإن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون كانوا 144,000 حج الحافظ ابن حجر قال أفضل من أدى فريضة الحج منذ أن فرض الله الحج من بداية الأنبياء والرسل أفضل 144,000 حج بالإجماع قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة رفع أصبعه 3 مرات قال اللهم فاشهد اللهم أشهد اللهم أشهد أنه ديت شهدون مالي ما كتمت ليشي ما دست ليشي ما خصصت بيتي ولا أولاد عمي بها حاجة لأنه أنت قلت لي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالتك ومقيت الخوف والله يعصمك من الناس ما تخاف لك من ذول الحارة دي مالا بلغها والله ماله عشان كده خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام انفرد على الرسل والأنبياء ما هم بشر كل ذول يجيوا ما يجيوا من شنو من حبة الخوف كلهم جاتهم حبة شنو؟ الخوف، لأنهم بشر. شوف ما سمعتوا موسى الله قال ماله وخرج خايفا ماله؟ إيه ترى مش خرج خايف، ده ما حال نفس اللغة العربية. موسى لما خرج ماله؟ كلهم. شوف الموسى ذاته عشان يبقى نموذج عظيم. لما قوم قالوا إنا لمدركون يا زود يا موسى الناس مالون، قال لهم كلا إن منو معاكم الرمعية معاينا، ما قالوا أنتوا. لكن تعال شوف سيد الدنيا كلها، لما بكر قالوا لو نظر أحدهم تحت أقدامه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك برجلين، ما قالوا كسيد شلتك أنا شلت براي بشيرة، ما قالوا كده، قالوا ما ظنك برجلين الله جنوب، ما قالوا ظنك برجل الله تعنيه، ما قالوا وكرة قلت دينا بيجاي. لا يا أخي، دم التميز ده شنو؟ ايش عشت الدعايات؟ ناس الدعايات يجيبوا يقول لك التميز، محلاتنا محلات التميز، فيها شنو؟ فيها الشيء وفيها لحمة تاني، في شنو؟ ملحمة للبعيد. التميز يا دول، التميز يا هؤلاء. نبي تميز على سائر المخلوقات، ظل نمرة واحد الأول. عشان كده بعدين وقت الحارة كل الأنبياء بيعتذروا، كل دول يقولنا ربي غضب اليوم وغضب لم يغضب مسكري، وانا عندي وانا عندي. ليه ما يجي عيسى وعيسى يعتذر ويقول لهم ألا أدلكم على رجل قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخذ؟ ائتوا محمد، يعني كلمة البلدي. قال لهم يا جماعة الليلة ديهم حبتوا، دي الليلة شنو؟ دي الليلة هم حبتوا كل ها ها ها ها مشينا، دي الليلة هم الركيزة. قال سنأتيه يجو ويحكوا زي الأنبياء اللي اعتذروا، فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. يبقى يا جماعة نحن هذا الحديث أصل في أصول شنو؟ في أصول جمع الصف الإسلامي والإخاء والوحدة والمحبة والريدة. ونحن يا جماعة دايرين نرجع أن تكون البيوت مفتوحة على بعض، وكورية اللبن تحمل 4 بيوت، والملاح المرض مدر في كتبه فوق. نحن والله كنا في السودان هذا النموذج الإسلامي العظيم، والله ما كنا نعرف هذه، ما نعرف في البيوت. نحن عندنا امرأة في البلد هناك، يمكن الناس بيعرفوا الشيخ المجذوب ده، أحد أحفاد الشيخ البشير، رجل روض، وقام سواله لكوندة السمحة، سواله لكوندة السمحة، وبيجنبها مطعم سمح، وعمته جات من كسل الزورو، لكن ما بتعرف انهم أدت، قالوا غالتوا لنا بيته ما نعرف منه، لكن دي لكوندة اللاتو ودي مطعمه. فقام مشهد البيت جي سلم عليها، يا عمتي كيف حالك؟ أرى لا لا أها مالك قاعد؟ قالت له ماشا مارقة. قال لا ماشا أنت ما جاني زيارة؟ قالت له لا والله ما ببيت لي في بيت راجلا ببيع النوم لك، ما ببيت لي في بيت راجلا يبيع النوم ولك. شفت يا خلي بالك القصة دي، ده الشعب السوداني كان كده، ما بيع النوم ما بيع ولا بيع اللبن، يقول لك كده عادي من آخرة. يعني الشباب كده يكونوا حاضرين، لكن والله اللبن ده نحن بيعه عندنا بقى حاجة باللقلب، لأنه زوج عنده على تعاد غنميات بالتجارة وغنماية، لما انتقر يجيب له. هكذا كان المجتمع وكان المفخرة، كنا في السودان مفخرة في العالم الإسلامي. وعشان كده الآن انقلب، والله جازانا وعوضنا دانا حقنا. كيف تكونون يولى عليكم، كيف تكونون شنو؟ أي كده الإمام النووي ذاته عنده كتاب اسمه مدارج السالكين، مدارج السالكين، شرح الكتاب اسمه منازل السائرين للإمام الهروي، شرحه في 3 مجلدات، فيه 100 مغام، في منزلة اسمها منزلة الغيرة، تكلم عن غيرة الله لدينه. ولما جاء من غيرة الله عليه ألا يولي الشرار الخيار كده، خدها واضحة. عشان ما تقولوا الله بكرة وعندنا كده والأهلية والكرعين وبعرف انو كتبوا من دستور وقلوا كلام فارغ. أصل الشغلة ما بيطلع من البيت اللي بيض ولا بيطلع من الكريم، بيطلع من الله من فوق. كيف تكونون يولى؟ نرجع نحن لربنا ونتبع رسولنا وننزل هذه التعاليم الإسلامية في حياتنا ونرفع رأسنا ونقول للدنيا كلها ده ديننا، هذا هو دين الإسلام. فإن افتخروا برسول دينا برسولنا، وإن افتخروا بكتاب دينا بقرآننا، وإن افتخروا بمنهج دينا بسنة نبينا. تاني بيجن ملكل الشراب بيجن، اللكل والشراب بيجن، ما في زول يربط لنا رقبتنا بحبل ويجرنا يجوعنا من باب جوع كلبك يتبعك. لو والله نحن ذيل نرجع ذلك العهد، عهد العزة، إخاء، محبة، نصرة. كونوا يا جماعة في البيوت، الجيران اتفقدوا بعضكم من البعض، ساعدوا بعضكم من البعض، لين القول، سلم عليه، أمزح معه، هصدر معه كلام حلو في الشارع في البيت جلسات. رجعوا هذا المجتمع يكون متخلق بهذه الأخلاق، ركازك مع المسلم، نصرتك مع المسلم، مالك مساعدة لمنه؟ للمسلم. أعيد هذا الإسلام، والله إن الله ينصر هذا الأمر وينصر هذه الأمة ويوفق المسلمين ويردهم إلى إسلامهم ردا جميلا إذا صلحت القلوب، فإن الله يصلح هذا الحال. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.